للفجر قدوم لا بد وإن طال وعمود العز قد اقتربت ستقود غدا أجيال لا بد وللفجر قدوم لا بد وإن طال وعمود العز قد اقتربت ستقود غدا أجيال فاهتفوا يا إخوتي في طريق العزة لتكن أمتي أمة المقدار فاهتفوا يا إخوتي في طريق العزة لتكن أمتي أمة المقدار كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا بمعابد الإفرنج كان ذاننا يفتح الأمصار وللفجر قدوم لا بد وإن طال وعمود العز قد اقترب ستقود غدا أجيال لا بد وللفجر قدوم لا بد وإن طال وعمود العز قد اقترب ستقود غدا أجيال فاهتفوا يا إخوتي في طريق العزة وتكون أمتي أمة الإقدام فاهتفوا يا إخوتي في طريق العزة وتكون أمتي أمة الإقدام كنا نقدم للسوف صدورنا كلا ولن نهاب غاشما وجبارا نقدم للسيوف صدورنا كلا وأنها بغاشما وجبارا لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا نصب المنايا حولنا سوارا لا بد وللفجر قدوم لا بد وإن طال وعمود العز قد اقتربت ستقود غدا أجيال لا بد وللفجر قدوم لا بد وإن طال وعمود العز قد اقتربت ستقود غدا أجيال فاهتفوا يا إخوتي في طريق العزة لتكن أمتي أمة الإقدام فاهتفوا يا إخوتي في طريق العزة لتكن أمتي أمة الإقدام ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار ورؤوسنا يا رب فوق كفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا ورؤوسنا يا رب فوق كفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا لا بد وللفجر قدوم لا بد وللفجر قدوم لا بد وإن طال لابد وللفجر قدوم لابد وإن طال وعمود العز قد اقتربت ستقود غدا أجيال لابد وللفجر قدوم لابد وإن طال وعمود العز قد اقتربت ستقود غدا أجيال فاهتفوا يا إخوتي في طريق العزة وتكون أمتي أمة الإقدام فاهتفوا يا إخوتي في طريق العزة وتكون أمتي أمة الإقدام فاهتفوا يا إخوتي في طريق العزة وتكون أمتي